فالذي جاء في هذا الحديث من التردد جاء عنه مجزوما به وجاء عن غيره فهو المعتمد من جهة أنها سبع وأنها ليست دون ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بسبع ولم يرمها بست كما جاء التردد عن ابن عباس في هذه الرواية لأنه جاء عن ابن عباس وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع بالجزم وبعدم الشك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي في وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة عن قتادة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن قتادة بنت عامر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال التكبير مع كل حصاة. قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير عند كل حصاة وأورد فيه حديث الفضل بن عباس وأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهذا فيه التصريح والجزم من ابن عباس بأنها سبع يعني يروي عن أخيه الفضل بن عباس بأنها سبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصاة يعني كل حصاة يرميها يكبر معها فهو يدل على مشروعية التكبير مع رمي كل حصاة. أيها الإسناد. قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جعفر بن محمد عن أبيه وقد مر ذكرهم. عن علي بن الحسين. عن إيش؟ عن أبيه. اي نعم. عن جعفر بن محمد. عن أبيه عن علي بن الحسين. عن علي يعني عن جده. يعني جعفر بن محمد يروي عن أبيه عن جده وعلي بن الحسين هو الملقب زين العابدين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وهو الأخ الأكبر لعبد الله بن عباس وهو أكبر أولاد العباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. وقد عرفنا فيما مضى أن المحرم بالحج يلبي من ذو إحرامه إلى رمي الجمرة وذكرت أن فيه خلاف بين العلم هل يقطع التلبية عند بدء الرمي أو عند انتهاء الرمي وهما قولان لأهل العلم جمهورهم على أن البدء على أنه عند البدء وبعضهم يقول إنه عند الانتهاء. وقد ذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر حديثا في صحيح بن خزيمة وقال إنه صحيح فيه التنصيص على أنه عند الانتهاء من الرمي وأنه مع آخر حصاة قطع التلبية عند آخر حصاة. وأورد النسائي حديث أبي الفضل حديث نعم. الفضل حديث نعم. الفضل الذي فيه أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني لم يزل يسمعه يلبي حتى رمى الجمرة فلما رماها قطع التلبية. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص. هناد بن السري مر ذكره. أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن خصيف. عن خصيف ابن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه أصحاب السنن أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة عن مجاهد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ثم ورد حديث الفضل بن عباس وهو مثل الذي قبله لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. والإسناد قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن حسين بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده نعم أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن خصيف عن مجاهد وعامر خصيف مر ذكره ومجاهد مر ذكره وعامر هو الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس وقد مر ذكرهما ذكر عامر وسعيد وش فيه يصح في هذا الإسناد شلون يعني ذكر عامر اللي قبلها مجاهد عن ابن عباس يروي مباشرة هنا مجاهد. هنا ذكر مجاهد وعامر عن سعيد مجاهد وعامر ايه عن سعيد يعني واسطة سعيد ايه يصح لأنه يعني يمكن يعني الراوي يروي بواسطة يروي عن شيخه بواسطة ويروي عنه مباشرة أظن في تنسيص على ايه في تحفة الأشرار مش قال مش قال يقول ذكر سعيد الظاهر يقول ذكر سعيد خطأ إيه لا أدري أنا ما رأيت تحفة الأشراف لكن قضية يعني كون الراوي يعني يروي عن شيخه يعني اللي هو ابن عباس مجاهد يعني طبعا معروف الرواية عن ابن عباس لكن يمكن أن يروي عن شيخه مباشرة ويروي عنه بواسطة وإذا كان ذكر هذا أن هذا خطأ ويعني فيعتمد ما قال ويعني لا يؤثر يعني لأنه إن صح فالرواية بواسطة مستقيمة اللهم إلا أن يكون يعني مجاهد ليس معروفا بالرواية عن سعيد فأنا لا أدري عن هذا لا أدري لكن قال إن هذا خطأ نعم لأنه ذكر الحديثين كلاهما في الترجمة الأولى في ترجمة مجاهد عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس وقال هذا خطأ وقال في النسائي ذكر سعيد وهو خطأ قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم عن علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أي أبو داود والنسائي عن علي بن معبد وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم. قال الدعاء بعد رمي الجمار قال أخبرنا عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر منحر منا رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو